ياخر نشبوق المن ما يغلب لحشن فلك كرت دقيلك كتشون الجل يتربين لحمك هيا برنش بوق المن ما يغلد لحشن فلك كرت دقيلك كتشون الجل يتربين لحمك داشو تيشمت قبايل داشو قيت الكرافوس شري الناس تحفظ الجدل وفشايور يخوص داشو تيشمت قبايل داشو قيت الكرافوس كل شري الناس تحفظ الجدل وفشايور يخوص وقبلات الدود شيش ديتا لما تقش ما برنوش مثل احمد ما مشاعي تشعث ولا ذا طاروش هيا برنوش بوق المن ما يغلل محجن في البك كرتد في ذاك كيتشون الجلي تشرب بين لحمك هيا برنش بوق المن ما يغلب لحجن في المك كرتد في ذاك كيتشون الجلي تشرب بين لحمك أفشبح ربي يحور بذك سمن الصحابة يجوخ علي بنو طالب سوبر نوس فاطمة أفشبح ربي يحور بذك سمن الصحابة يجوخ علي بنو طالب سوبر نوس فاطمة فشضعت شمارت يقلب بالشف ترند بالقيمة وين يكر نادي خطف دقليش وجغده يا ماما هيا برنش بوق المن ما يغلب الحجن فلك كرتد في ذاك كيتشون الجل يتربين لحمك هيا برنش بوق المن ما يغلب الحجن فلك كرتد في ذاك كيتشون الجل يتربين لحمك أثن دفعن في الليسي العبر يلي في اللام تستاهل الضاك وارسي غفوسي شبحيت الأقلام أثن دفعن في الليسي العبر يلي في اللام تستاهل الضاك وارسي غفوسي شبحيت الأقلام أقراف الجلاب وخصي غيعنون تشكان الظلام سنتا بوطيتي خصيغ الجرس تركاذب وخان هيا برنش بوق المن ما يغلد الحجن فلك كرتد في ذاك كيتشون الجل يتربين لحمك هيا برنش بوق المن ما يغلد الحجن فلك كرتد في ذاك كيتشون الجل يتربين لحمك ياني والفطيع ويريت الدكير افكي بتفضيش مني غدوة غيماني وسانيير يا حدا ذات ياني والفطيع ويريت الدكير افكي بتفضيش مني غدوة غيماني وسانيير يا حبيب وليدني تقول الدني بيت مسخير تقبيلي تزيك تنرني ثورت شوغ الغار دفير هيا برنش بوق المن ما يغلب الحجن فلك كرتد في ذاك كيتشون الجل يتربين لحنك هيا برنش بوق المن ما يغلب الحجن فلك كرتد في ذاك كيتشون الجل يتربين لحنك سبحانك الله يتعالى سبحانك عظيم الشان تدخل قمت مفسدة ولا تشكلش الميزان سبحانك الله يتعالى سبحانك عظيم الشان